فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما السبيل الأمثل في التوبة لمن ضيع الصلاة وعمل أعمالا كفرية وأكل حقوق الناس وأموالهم وهو لا يستطيع ردها هل يستره الله يوم القيامة إذا تاب توبة نصوحة؟ التوبة مقبولة في كل الأمور، حتى في الشرك والكفر إذا تاب منه تقبل الله توبته، وجميع الذنوب الله يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. والتوبة على قسمين: توبة في حقوق الله، فهذه الله جل وعلا يقبلها ويعفو عنه، وتوبة عن حقوق المخلوقين، فهذه لا بد من رد حقوق المخلوقين إليهم. مع التوبة يرد المظالم إلى أهلها، لا بد من هذا، أو يطلب منهم المسامحة. إذا كان لا يقدر يطلب منهم المسامحة، فإذا سمحوا له بها سقطت عنه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.